بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا. وصلنا إلى الحديث عن أبنية المصادر التي فوق الثلاثة. نقرأ: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد مال مع مد مع مد مع مد ما الأخير تلا مع هنا لزمة الإضافة مع مد مال ما الأخير تلا نعم مع هنا لزمة الإضافة والظرفية، فبما أنها ظرف فإن حق الظروف أن تنصب لأنها مفعول فيها يقول إن مصدر ما زاد على الثلاثة من الفعل فوق الثلاثي المبدوء بهمزة الوصل أن تكسر الحرف الثالث وأن تمد الحرف الذي قبل الأخير. مثال ذلك: انطلق. الفعل انطلق مبدوء بهمز الوصل فوق الثلاثي، فسنكسر الثالث، الثالث هو حرف الطاء، ثم نمد ما قبل الأخير فنقول انطلاق، وكذلك استخراج. وما كان على هذا النحو فهو مصدر مقيس، وما أتى على خلاف هذا الوزن فهو مسموع، كالقشعريرة من الفعل يقشعر، والطمأنينة من الفعل اطمأن. إذن واضح في بناء ما فوق الثلاثي من الفعل الذي يبدأ بهمز الوصل. ننتقل إلى البيت الذي بعده: واضمنه من فعل تازيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العدد. انتقل إلى نوع آخر مما فوق الرباعي من الأفعال، ذاك الذي تحدثنا عنه مبدوء بهمز الوصل، أما هذا فهو مبدوء بحرف التاء. فقال: واضممه من فعل التاء زيد أوله. زيد أوله هنا منصوب على الظرفية، أي زيد في أوله، فالفعل الذي ابتدأ بالتاء هذا الفعل يكون المصدر منه من نحو تقاتل تقاتلا تقاتل تقاتلا وتضارب تضاربا. ففي هذه الحالة يكون على وزن تفاعل، أما في حالة كونه معتلا فإنك تكسر ما قبل الحرف المعتل إن كان الفعل معتلا، فتقول في الفعل توانى، فإن المصدر منه التواني، وتدانى فإن المصدر منه التداني، والتدلي فإن المصدر منه وتدلى فإن المصدر منه التدلي. إذن كسر ما قبل حرف العلة، وكذلك التسلقي. أما ما ورد على خلاف هذا فهو مسموع غير مقيس، فهو مسموع غير مقيس، كما هو الحال في قولهم تحمال ورمية، تحمال تحمل، لأنه يتكلم عن المبدوء بالتاء، واضح؟ ترمى، نعم. نأتي إلى البيت الذي بعده. لفعل لأت بفعلال وفعللة وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا. نعم. إذن الفعل فعلل، الفعل فعلل يأتي وزن مصدره على فعلان، وكذلك على فعلل. فعلان كنحو قولهم دحراج وحيقال من حوقلة وزلزال من الفعل زلزلة. إذن زلزلة فإن المصدر يأتي على زلزال، وكذلك حوقلة فإن المصدر على حيقال، وكذلك دحرج. أما ما ورد على خلاف هذا الوزن فإنه مسموع، كقولهم القهقرى والقرفصى فإنها من قرفصى وقهقرى، فهذه على خلاف القياس، فهذه على خلاف القياس. ومثال ذلك أيضا على الوسوسة وسواس وصلصل صلصال، اللي هي على وزن فعلله، واضح؟ إذن تكلم أن فعلل يكون مصدره على مثالين، فعلان كدحراج وحيقال وزلزال، وفعلل من نحو وسواس على سبيل المثال، وكذلك صلصال. ثم انتقل للحديث عن مصدر الفعل فعل، مصدر الفعل فعل. طبعا إذا قلنا فعل له أي وسوسة وصلصلة، بالنسبة إذا إذن وسوسة وصلصلة هذا بالنسبة لوزن فعل له. أما فعل فإن مصدرها على وزن التفعيل، لكن بشرط أن يتابع ما بعد ذلك حيث خلا من لام اعتل في البيت الآتي. مثال ذلك تعلم التعليم، تعلم، نعم، هو يقول فعل فعل تفعيل، فعل تفعيل، علم تعليم، وعظم تعظيم. أما ما يمكن أن يأتي منه مسموعا مثل كذاب، كذب، كذب، فقد جاءت في كتاب الله عز وجل وكذبوا بآياتنا كذابا. والقياس في المصدر أن يقول تكذيبا، ولكنها في كتاب الله عز وجل جاءت على المسموع، وكما بينا سابقا ومرارا إن شذوذ الكلمة عن القياس لا ينافي فصاحتها، فهذه كذاب من المصادر المسموعة. نكمل البيت الآتي. من دام اعتل لحاويه تفعيلة الزم الزم الزم وللعاري منه ربما بذل. الآن يتكلم عن ما اعتلت لامه كزكى زكى، فإن المصدر منه على وزن تفعله كتزكية، وهنا للحاويه يعني من لام اعتل، من لام اعتل صدر هذا البيت متعلق بعجز البيت الذي سبقه، فالعامل في قولنا من لام اعتل الفعل خلا، يعني حيث خلا من لام اعتل للحاويه أي الذي فيه لام معتلة آخره من الرباعي. إذن زكى تزكية، إذن فعل إذا كانت معتلة اللام فإن مصدرها على وزن تفعله، زكى تزكية، غطى تغطية، واضح؟ أما المسموع فإنه يمكن أن يأتي على نحو نزى أو تنزي تنزي كما ورد في البيت، وهي تنزي دلوها تنزيا كما تنزي شهلة صبيا. ثم قال بعدما قال من لام اعتل للحاويه الذي يقصد للحاوي اللام المعتلة تفعله، إلزم وللعاري منه ربما بذل، يعني ربما ما عري من لام اعتل أو الفعل المعتل اللام أيضا تأتي تفعل مصدرا له ولكنه قليل، كقولهم جرب تجربة وذكر تذكرة. إذن يقل فيما لم تكن لامه همزة، أما إن كان في لامه همزة فإن ذلك فيه كثير، يكثر أن يكون المصدر منه على وزن تفعله كجزأته تجزئة ووطأته توطئة، كذلك يشذ عن تفعله في الفعل الذي لامه همزة قولهم نبأته تنبيئا وهنأته تهنيئا وهنأته تهنيئا، وربما يعني ذلك كثير في الهمزة نظرا لأن الهمزة تشبه حرف العلة، فلذلك كثر مجيء تفعل من الفعل الذي لامه همزة. وضحت الفكرة في هذا البيت؟ إذن للعاري منه ربما بذل أي الخالي من اعتلال اللام. ثم انتقل إلى الحديث عن مادة جديدة في المصدر. نعم. ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فحمده. والفعال. والفعال فعل فحمده بما فعل. نعم. الآن يتكلم عن مصدر الفعل تفعل كتحمل، فإن مصدره يكون على وزن تفعل سماعا من باب السماع وليس المقيس. تحمل تحمل، وتملق تملاق. إذن تفعل تفعال، كذلك الفعال لفعل، ككذب كذاب، ومنه قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إن المصدر هنا سماعي في قولنا كذابا، وهو مسموع، كذب كذابا هو مسموع وليس مقيسا. ثم يستمر في فعل، والحديث عن فعل والمصادر التي تأتي من فعل على النحو الذي سيذكره في البيت التالي. وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار وقد جعل. إذن هنا يتكلم على مصدر فعل مما يدل على كثرة وقوع الفعل. وقد يجاء بتفعال لفعل، إذن الفعل فعل يأتي مصدره على تفعال لبيان كثرة وقوع الفعل كتسيار، وهو أيضا سماعي. فتسيار هنا يدل على كثرة السير وترحال وتطواف وترداد. إذن ترحال من رحل أم رحل؟ رحل، نعم. تطواف من طوف، وترداد من ردد، وتصهال من. إذن هذه تدل على كثرة وقوع الفعل، فتقول طوف فلان في الأرض تطوافا، وردد صوته وكلامه تردادا. إلا أنه ورد في بعض الأحيان بالكسر كالتبيان والتلقاء، كالتبيان والتلقاء. وأظن في كتاب الله عز وجل لم يأتي من المصادر المكشورة مكشورة التاء إلا تبيان وتلقاء، فلما توجهت تلقاء مدينة ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. هذه هذان المصدران اللذان ورد في كتاب الله عز وجل بكسر التاء. أما القياس فهو أن تفتح التاء، أن تفتح التاء. إذن هذا بالنسبة لتكثير وقوع الفعل في وزن تفعل. ثم قال وقد جعل ما للثلاثي. نأتي إلى البيت التالي. ما للثلاثي فعيلا، فعيلا مبالغة، فعيلا مبالغة، فعيلا مبالغة. ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا. نعم. الآن يقول لك إن المصدر من الثلاثي مما يدل على مبالغة فإنه يأتي على وزن فعيلا، فإنه يأتي على وزن فعيلا كخصيصة من الفعل خصة، وهزيمة من الفعل هزمة، وخليفة من الفعل خلف، ودليلة من الفعل دل، وشميمة من الفعل شم. إذن كما قلنا إن هناك ما يدل على كثرة الوقوع في الرباعي مما هو على وزن تفعال كتسيار لكثرة التسيير في الأرض من الفعل سيارة وتطواف من طوف، كذلك الثلاثي له صيغة تدل على المبالغة كخصيصة من الفعل خاصة وهزيمة من الفعل هزمة التي ذكرناها، وكذلك يأتي مصدر من تفاعل يأتي فعيلا دالا على التفاعل كنحو قولنا ترامى القوم رمية. لو قلنا إن قلنا تفاعل هي التي تدل على المشاركة، ترامى القوم تراميا على القياس، هذا على القياس، لكننا نقول أيضا هناك صيغة أخرى تدل على المشاركة وهي قول وهي ما على ما هو أو هي صيغة التي على وزن فعيلة كترامى القوم رمية بدل ترامية. نعم. وبالفعليلة افعلا، وبالفعليلة افعلن قد جعلوا مستغنيا لا لزوما تعرف الوثلا. قد جعلوا أم قد جعلوا؟ قد جعلوا، قد جعلوا، ولا نقول قد جعلوا لأنك أذهبت ذات حرف الدال، إذا قلت قد جعلوا وهنا لضعف مخرج الحرف جاء بالقلقلة قد جعلوا حتى يظهر الحرف، لأنك إذا لم تقلقله ربما اشتبه لدى السامع فيظنه تاء أو يظنه حرف أو ربما يضغم ومن ثم زالت ذات الحرف. قد جعلوا، نعم، قد جعلوا. وهنا نحن نريد، لسنا في موضع الإدغام، هنا نريد فك الإدغام لا سيما في علم الصرف حتى تتبين لنا ذوات الحروف. إذن يقول بالفعليلة فعلل، أي إن الفعل فعلل يأتي وزنه على الفعليلة كقولنا اطمأن طمأنينة، واقشعر قشعريرة، واقشعر قشعريرة. ولكن قلنا أيضا إن القياس فيها هو قشعرار واطمئنان. ثم قال فاعرف المثلى هنا مستغنيا لا لزوما، أي إن قوله مستغنيا بالفعليلة عن فعلان كاطمئنان، أنا لك هذا على سبيل الاختيار، فأنت أمامك المصدرين، واضح؟ أمامك مصدر قشعريرة وقشعرار، وأمامك طمأنينة واطمئنان. قال فعل في المثلى أي المصادر المسموعة، فعل في المثلى أي المصادر المسموعة. وميزها عن المصادر المقيسة. إذن اعرف المثل مما يقاس ومما يسمع. البيت التالي: لفاعل اجعل فعالا، لفاعل، لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة، وفعلة عنهما قد ناب فاحتمل. الآن يريد أن يبين لنا المقيس من المصادر للفعل على وزن فاعل، فتقول الفعل فاعل مصدره المقيس على فعال أو مفاعلة، على فعال أو مفاعلة. فقوله فعال مثل قاتل قتالا، وضارب ضرابا، واضح؟ أو مفاعلة كنقول مقاتلة ومضاربة، كمضاربة ومقاتلة. قال وفعلة عنهما قد نابا فاحتملا. الفعلة كقولهم مرية، فلا تكن في مرية، فمرية من الفعل مارا، من الفعل مارا، وممكن أن يكون مصدره على مرا أو على ممارا أو على مرية على وزن فعلة، على وزن فعلة. ثم ننتقل إلى البيت. قال نعم: ما عين معتلة الإفعال منه والاستفعال بالتاء، والاستفعال بهمزة وصل، والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل. طيب الآن ما عين معتلة الإفعال منه، يعني من الفعل أفعل أو الفعل استفعل الذي عينه حرف علة، أي الذي عينه حرف علة، مثل قولنا إقامة، إقامة، أقام إقامة، أقام إقامة، واستقام استقامة. هذا معنى قصده، إن الفعل أفعل مصدر إذا كان معتلا، يعني معتل العين، فإن المصدر منه على وزن إفعال، فنقول أقام إقامة أو إقامة، أو أعطى إعطاء، أعطى إعطاء. أما استفعل فإن مصدره على وزن استفعال. أعطى هو ليس معتل العين، هو معتل اللام. أعطى أعطى استخرج. هنا أعطى هي معتلة اللام، لكن المثال اللي أوضح والأدق اللي هو أقام واستقام. أقام من الفعل قام، أصلها قوم، بدليل أن المضارع يقوم، واضح؟ وكذلك استقام، استقام استقامة، أقام إقامة، وأيضا قد تحذف التاء، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة دون تاء. فيقول هنا قال وتعويض بها حصل، إنه التاء هي نتيجة تعويض عن حرف محذوف، تعويض عن حرف محذوف. فممكن نقول إقام الصلاة، وممكن نقول استنار البدر من الفعل نورة، اللي هو الإنارة. الآن يريد أن يناقش في البيت التالي، هل التاء المعوضة هي بدل من عين الفعل أم من ألف المصدر؟ وسنناقش هذه النقطة إن شاء الله تعالى. من يقرأ؟ من المزال وإن تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي عمل. طيب، الآن يقول إن التاء إذا قلنا نفرض المثال إقامة، إقامة عندنا هنا ألفان من المفترض، الألف الأولى هي تعويض عن الحرف المحذوف اللي هو الواو، إن قلنا بأن عين الفعل حذفت، والألف الثانية هي التي تدل على المصدرية. إذ إن الكلمة دون حذف هي إقوام، لأن ألف هي ألف المصدر، ألم نقل في استخراج؟ من أين جاءت ألف استخراج؟ نقول هذه ألف المصدر التي تدل على المصدرية، فنقول استخرج استخراجة. لكن إذا قلنا في قولنا أقام إقامة، هناك حرف أزيل، ونحن في هذه الإزالة بين قولين، إما أن نقول إن الحرف المزال هو عين الفعل، يعني إقوام، حذفنا عين الفعل الواو، حذفنا عين الفعل الواو، وهذا قول الأخفش إن المحذوف هو الواو، والفراء من الكوفيين حذفنا الواو. لماذا أو بما يبررون هذا الحذف؟ يقولون إننا بحاجة إلى الألف التي تدل على المصدر، لأنها هي التي ستدلنا على المعنى، لأننا نريد بهذه الصيغة المصدر، ومن ثم نعتبر أن الألف الموجودة في إقامة هي ألف المصدر، أما عين الفعل فقد حذفت. ولم يقبل بذلك سيبويه والخليل. سيبويه قال إن المحذوف في قولنا إقامة، إن المحذوف هو ألف المصدر، وإن العين نعني عين الفعل موجودة، يعني هذه الألف منقلبة عن الواو، أما ألف المصدر فقد حذفت في قولنا إقامة. بما تسوغون ذلك؟ قالوا لأن اللام أو عفوا لأن الألف هنا هي عين الفعل، وهي جزء من ذاته، وهي عمدة، فلا يمكن أن تزال. إذن هذا يمكن أن يطبق أيضا على قولنا استفعال، هذا يمكن أن يطبق على استفعال من الفعل معتل العين، واضح؟ ثم قال وإن تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي عمله، أي ممكن إحنا نقول كما قلنا في الثلاثي جلس جلسة ثم مرة، أليس كذلك؟ كذلك نقول إن اسم المرة من هذا الرباعي كأحسن إحسانة أو ما فوق الثلاثي انطلق انطلاقة كلها أسماء مرة مما هو فوق الثلاثي كاستخرج استخراجة وتعلم تعليمة وهكذا ومقاتلة من قاتل مقاتلة ودحرج دحرجة. إذن مما ذكرناه من هذه الأمثلة مما هو فوق الثلاثي تدل على اسم مرة، تدل على اسم المرة. واضح؟ هل هناك سؤال في هذا؟ هل هناك من سؤال؟ الأمر واضح؟ طيب الآن نأتي إلى ما بعده. مرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقده. نعم، يعني إذا كان هناك بعض الصيغ لا تتضح منها المرة كجلس جلسة اتضحت المرة، طب رحمة كيف تميز المرة فيها من الهيئة؟ مثلا اذكر واحدة، إذن لابد أن تذكر واحدة أو ما يدل على أنك تريد الهيئة، فتقول مثلا أقام إقامة واحدة. لكن لو قلنا أقام إقامة سريعة ما دلت للهيئة، ما دلت على للهيئة إذن دلت على الهيئة. طيب رحمه الله رحمة واسعة على هيئة، رحمه الله رحمة كاملة على هيئة. طيب رحمه الله رحمة واحدة، وهذا طبعا تهجير واسع، فرحمة الله واسعة سبحانه وتعالى. طيب لو قلنا من هذه الأمثلة على سبيل المثال كحمية ونظافة وسهولة، إذا أردت أن تبين فيها اسم المرة فتقول بالمرة وتعبر بالمرة لفظا، هذا معنى قوله ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة، بذكر واحدة حمية واحدة أو حمية تامة عن كل الطعام، إذا صارت حمية تامة هنا هيئة وحمية واحدة مرة واحدة. أظن أننا قد وصلنا إلى فصل جديد نكمل إن شاء الله تعالى في المرة المقبلة. هل من سؤال؟ اتضحت الأمور إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.